السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. النهارده إن شاء الله تعالى هنبتدي مع بعض في باب التمني. أول حديث معنا حديث عائشة رضي الله عنها، هو حديث واحد في الباب، باب التمني. حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا قاطيطه. طيب، هنا الحديث واضح فيه مسألة التمني. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أمر الأرق. الأرق يعني إيه؟ القلق، سهر، ويعني هارب منه النوم، لم يأتيه النوم. الإنسان لما بيصاب بالأرق بتبقى يعني أصعب شيء فعلا ممكن يمر على الإنسان، إن هو يبقى فيه ليلة عنده فيها أرق. ده شيء متعب جدا ومرهق جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الأمر، ويعني النوم يعني في هذه الليلة. فقال عائشة بتروي عنه رضي الله عنها، فقال: ليت رجلا، وليت هنا حرف من حروف التمني، أداة تمني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى. ماذا يتمنى؟ يتمنى، يقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني. هنا وصف الرجل اللي بيتمنى مجيئه أنه صالحا، ليس فقط من الصحابة ولكنه من الصحابة الصالحين، يعني لهم قدر ومنزلة عند الله عز وجل، ولهم أعمال صالحة قربتهم من الله سبحانه وتعالى. طيب، يتمنى أن يجيء هذا الرجل الصالح من أصحابه ليحرسه في هذه الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرق فيها وأصابه يعني السهر وذهب عنه النوم. طيب، هنا العلماء تكلموا في هذا الأمر وقالوا إن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. الآية: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. لأن بعد نزول هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحراس، إن حد يحرسه، ترك الاحتراس. بعد ما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني إن شخص يحرسه، ما بقاش لي حرس، وأمر أصحابه بانصراف عن حراسته. أي حد جاي يحرس النبي كان النبي يأمره بأن ينصرف عن حراسته، لأن الله عز وجل قال له: والله يعصمك من الناس. إنما قبل الآية كان الصحابة بيأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يحرسوه من أعين الكفار واليهود المتربصين به. طيب، بعد نزول الآية خلاص انتهى الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى في عصمة الله عز وجل. وأيضا يعني قبل ذلك كان في عصمة الله، ولكن هنا العصمة المقصود بها أنه لم يقترب منه كافر، لم يؤذيه أحد، وهذا بقدر الله عز وجل وإرادته في هذا التوقيت. لكن قبل كده كان النبي بيتخذ حرسا، أحد يحرسه من الصحابة. طيب، احنا عرفنا ان توقيت نزول او توقيت هذا الحديث كان قبل نزول قوله. لما النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذه الأمنية أن أحد أصحابه صالحين أحد الصحابة الصالحين يأتوا إليه يحرسون، تقول عائشة إذ سمعنا صوت السلاح، يعني في هذا الوقت سمعنا صوت أحد أتى إيه من الخارج معه سلاح، وطبعا كان السلاح وقتها إيه السيف، فسمعوا صوت كده السيف صوت المعدن بتاع السيف، عرفوا إن في حد بره بسلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من هذا؟ مين بقى اللي يعني أتى ويعني استجاب الله عز وجل لأمنيته؟ من هذا الرجل الصحابي الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره إن يكون محل إجابة أمنية تمناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من له هذا الفضل؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك. يعني هو معه السلاح يحرس النبي سعد بن أبي وقاص. طبعا ده من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو يعني أحد العشرة المبشرين بالجنة، زي ما بنقول ان سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، اللي هم الصحابة بشرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكان عنده وقت ما أسلم 17 عاما، وشهد المعارك والغزوات أولها بدر وما بعدها من المشاهد، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص أول شخص رمى بسهم في سبيل الله في الجهاد، أول واحد رمى كافر بسهم كان سعد بن أبي وقاص وأسال دم الكافر، دي كانت أول دماء تسيل في سبيل الله، وكان لسعد هذا الفضل وهذا الثقة. كان فارسا شجاعا، ويعني من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمره كان من الأمراء لفطنته وحكمته، وأيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل المشورة والرأي في عهد أبي بكر ابن الصديق وكذلك في عهد عمر ابن الخطاب. طيب لما سعد بن أبي وقاص أتى لحراسة النبي والنبي تأكد أن سعد يحرسه في الخارج، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عنه صلى الله عليه وسلم الأرق، وحتى سمعنا غطيطه، عائشة تقول حتى سمعنا غطيطه، سمعنا منا عائشة وسعد ابن أبي وقاص هما اللي كانوا موجودين في هذا الوقت. والغطيط زي ما انتم عارفين واخدين في أحاديث نقد الوضوء بالنوم، طبعا انتوا خدتوا المعنى بالتفصيل، يعني سمعنا غطيطة، وغطيطة الصوت الذي يخرج من نفس النائم، صوت يصدره النائم يعرف انه مستغرق في النوم. طيب هنا يوضح لنا الحديث ان على الناس المسلمين ان هم يحرسوا سلطانهم القائد بقى الامام خشية القتل. يعني لما يكون في يعني سلطان وقائد المسلمين واجب ان هم يندبوا احدهم لحراسته خشية ان يقتل، لان دايما بيكون متربص الاعداء، الاعداء متربصين بمين؟ بالقائد بالسلطان، عشان عارفين ان في قتله يبقى ممكن يكون في هزيمة للايه لمن خلفه. فيعني هنا نتعلم ان على المسلمين ان يحرسوا قائدهم. وايضا يعني الحديث يدل على الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحا. التبرع بالخير هنا يكون متمثل في ايه؟ في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا سمي صالحا. وان التوكل لا ينافي تعاطي الاسباب، لان التوكل عمل القلب وهي عمل البدن. في فرق هنا بقى بين الامرين، التوكل لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب. يعني هنا النبي يقول من يحرسني، او ليت رجل صالحا من اصحابي يحرسني، ده لا يتنافى مع التوكل ابدا. التوكل عمل قلب، عبادة قلب، هو يتوكل على الله عز وجل بقلبه ويعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرسه، هو الحامي، وهو الذي يعني يحميه من غيره من الكفار. ولكن يعني الاخذ بالاسباب عمل بدن، ده لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب. ولكن من اعظم يعني صدق التوكل أن الإنسان يأخذ بالأسباب وهو لا يتعلق بها، أن الإنسان يأخذ بالسبب لا يترك السبب، لا يبقى تواكل، وفي نفس الوقت حينما يأخذ بالسبب لا يتعلق بهذا السبب، ولكن القلب متعلق بمين؟ بالله عز وجل. وده طبعا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يمنعه من أن يأخذ زي ما قلنا قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس. طيب عندنا بقى هنا المستفاد من الحديث ما يجوز من التمني، يعني هنا الأمنية اللي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم أن حد يحرسه، فدي أمنية جائزة ليس فيها شيء. تاني فإذا عندنا عدم تعيين شخص إذا رأى الوالي مصلحة في ذلك وترك ذلك لمن يستطيع، لأن هنا النبي ما عينش شخص بعينه، ما قالش ليت فلان يأتي فيحرسني، ولكن قال إيه؟ ليت رجلا صالحا من أصحابي. فيعني عدم تعيين شخص معين وترك ذلك لمن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. يعني ثالث فإن عندنا أهمية استخدام الصالحين في الأعمال ولا سيما الحراسة، ده يعني من الرباط، الإنسان يحرص في سبيل الله ده من الرباط. ويعني هنا اللي يبقى في هذا المقام أو يبقى في هذا المكان لابد أن يكون من الصالحين، مش أي حد يقف يحرص في سبيل الله أو يحرص سلطان المسلمين، لا لابد أنه يكون شخص منتقى. رابع فإذا عندنا جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط، يعني إن احنا نحترس من أعدائنا، ويعني لا نهمل في هذا الأمر، ما نقولش والله لا ربنا يحرسنا بقى وربنا يرعانا مش مهم، يعني احنا خلينا كده مستريحين، لا احنا يبقى عندنا عين متيقظة ونأخذ بجميع الأسباب في هذا الاحتراس من الأعداء، لأن دايما معروف الأعداء متربصين، فلا بد ألا نهمل في هذا الأمر ونحتاط يعني في هذا الموضع. طيب الحديث اللي معنا بعد كده او الباب اللي معنا باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر، يعني هنا معنى الباب عندنا ان ممكن يطلق على الرجل او الفرس بحر. طب هنا معنا في الحديث هنشوف البحر ده اطلق على مين بالضبط. عن انس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. الحديث ده يعني طبعا برواية أخرى خالص خدنا السنة اللي فاتت لو تفتكروا في الأدب المفرد، فعلا خدناه في الأدب المفرد فاكرينه لما سمعوا صوت أفزعهم النبي أول من ذهب، ويعني هم لسه بيخرجوا يشوفوا في إيه، لقوا النبي راجع وراكب فرس ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، وساعتها بيقولوا ان الفرس ده يعني كان بطيء او كان مريض، ولكن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه هنا ان هو كان بحر، يعني كان سريع جدا في الجري لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. طب نشوف المعاني اللي معانا هنا. كان فزع، اصل الفزع الخوف، يقال فزعت اليه فافزعني اي استغثت اليه فاغاثني، يبقى كان في شيء هم خافوا منه ففزعوا من هذا الأمر، وزي ما قلنا كان صوت فظنوا أن ده هجوم أعداء عليهم. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فارسا لأبي طلحة، النبي في وقت سريع جدا وبمنتهى، يعني طبعا كان أجيع الناس صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر وسريعا أخذ من أبي طلحة الفرس بتاعه. الفرس ده كان اسمه المندوب، يعني كلمة المندوب طبعا انتوا عارفين المندوب يعني ايه، المندوب يعني هنا المطلوب، وهو من الند يعني الرهن الذي يجعل في السباق. طيب هنا بيقول الجواز استعارة الفرس او الركوب من الناس، يعني ممكن الواحد يستعين فرس حد او يستعين بقى السيارة بتاعته، العجلة اللي هي الدراجة البخارية، اي ما يعني كل شيء ممكن يركب فيجوز استعارته، لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار الفرس من أبي طلحة اللي هو اسمه مندوب ده. طيب فالنبي يعني ركب هذا الفرس وهو راجع بقى، الناس خارجين لسه والنبي راجع، قال لهم ايه؟ ما راينا من شيء يعني من العدو وسائل موجبات الفزع، ما فيش شيء يفزع، ما فيش حاجه، ده مجرد كان صوت يعني، ولكن ما فيش شيء يستدعى الخوف والفزع، لا هجوم اعداء ولا غيره. وان وجدناه لبحرا، وهنا بقى النبي بيصف ايه؟ الفرس اللي هو استعاره من ابي طلحه، بيقول ان احنا وجدناه، يعني النبي وجد هذا الفرس وهو يركبه بحرا يعني واسع الجري، يعني سريع جدا في الجري. طب هنا ليه قال عليه وجدناه ده بحرا؟ سمي البحر بحرا لسعته، وتبحر في العلم يعني اتسع. فابن بطال بيوضح لنا بيقول ان هو شبه جري الفرس بالبحر اشارة الى انه لا ينقطع، جري ايه؟ واسع ممتد سريع سريع ما ينقطعش متواصل، فأوصله سريعا ورجع به سريعا قبل ما يخرج الناس اللي ينتبهوا أو يتفقدوا مصدر الصوت. طبعا الحديث زي ما شرحنا السنة اللي فاتت باستفاضة في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه ومشاركته في الجهاد والغزوات. الباب اللي معنا بعد كده يا جماعة من قدامك هو برقم 391 على 345، باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. الحديث اللي معانا وحفظ عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة. نقرأ الجملة دي تاني عشان نبقى نقرأها صح، فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. طيب هنا بقى في الحديث ده الباب هنا عنوانه ايه؟ الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد انه ليس بحق، يعني ده مش حاجة اصلا، عشان ايه؟ عشان ده باطل. ايه الموضوع هنا اللي معنا في الحديث يتحدث عن يعني الامر اللي هو ليس بحق اللي احنا هنقول عليه ليس بشيء ولا اي شيء ما يعد الشيء؟ حديث عائشة بيوضح لنا الموضوع ده لما في ناس جم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، جم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن الكهان. فالنبي قال لهم ليسوا بشيء، يعني ليسوا بحق او ليسوا على الحق. وهنا المقصود ان قولهم باطل لا حق فيه، وده يعني يدل على جواز اطلاق قول ليس بشيء على ما كان باطلا، زي ما الباب عنوان الباب بيقول لنا، يعني ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، ما يعتمدش عليه في شيء. طيب الكهان، الكهان زي ما الخطابي قال ان الكهان قوم لهم اذهان حادة، الكلام ده مش موجود عندكم في الملزمة، قوم لهم اذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية. ده يعني بيوصف لنا الكهان دول نفسهم ايه؟ طبعا ناس يعني ناس عندها يعني صلة بالجن، وعشان يبقى عنده صلة بالجن والشيطان اللي هو بيخبره بالخبر لابد ان يكفر بالله، فدي صفات يعني ايه؟ نفوس شريرة وطبائع نارية. فهم يفزعون الى الجن في امورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون اليهم ببعض الكلمات، زي ما الحديث هنا يقول لنا لما يكون في امر عايزين يعرفوه يستعينوا بالجن، فالجن ممكن يأتيه بخبر يعني ما يعني امور هي بعيده عنه. طبعا احنا عارفين ان الجن عندهم بعض الخوارق في الحركه والطباقه غيرنا احنا، ممكن يصل الى مكان اخر بسرعه فيجيب له خبر معين، فقبل ما يوصل يعني التاني يقول له اه ده في فلان جاي لك، يقول بقى للكاهن الخبر ده فيخبر بهذا الخبر. هنوضح اكتر في يعني شرح الحديث. طيب القرطبي قال ان هما كانوا في الجاهليه دائما يرفعون امورهم الى الكهان ويعني في الوقائع ويرجعون الى اقوالهم، كان عندهم شيء اساسي ان هما ايه الكاهن ده عنده يعني حاجه اساسيه يروح يسأله ويستشيره، لو حصل له حاجة يقول له حصل لي كذا طب أعمل إيه. فيعني الكاهن شغلته إيه؟ إن هو يرجع إلى الجن في أموره ويسأل الجن، والجن يعني هو اللي يملي عليه الكلام. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. هنا بقى في حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم و يعني الصحابة اللي هم بيسألوا عن الكهان. فلما النبي قال لهم ان هم مش حاجة اصلا، لا يعتمد على قولهم، ليسوا بشيء، هم ناس على باطل وكلامهم يعني كذلك، فسألوا هذا السؤال، حاوروا النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدل على محاولة السائل للعالم لإزالة اللبس او الغموض، او عايز يزيل لبس عنده في امر غامض هنا. طب هم احيانا بيقولوا لنا كلام بيكون حق، فازاي نربط ما بين ان هم ليسوا بشيء وبين يعني هم ولا حاجة وكلامهم اي كلام ولا يعتمد عليه كلام كله باطل، وبين ان هم احيانا بيحدثونا بامور يعني بتبقى من الحق او بتحصل فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بهذا الرد، ايوه بالظبط، استفسار منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق. يعني هنا بيقولوا ايه؟ بيحدثون بالشيء يكون حقا. الحق بقى اللي بيقولوه ده، الكلمه اللي هي بتتقال من الحق في وسط كلامهم الكاذب الكبير ده، ايه اللي بيحصل؟ يخطفها الشيطان. يخطفها الشيطان. كلمه ان الشيطان بيخطفها، ازاي يخطفها؟ يعني الشيطان يسترق السمع ويأخذها بسرعة. عارفين الآية اللي هي إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، لسورة الجن، يا رب بس أكون قلتها صح. فيسترق السمع، ممكن ايه؟ بيسترق سمع السماء، يسمع أخبار السماء والملائكة وما يكتبون وما يقولون، فيسمع كلمة وبعدين ايه يعني ممكن ياخدها بسرعة يخطفها قبل ما يعني يرميه الشهاب الثاقب. فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قالك اول حاجة هنا القر ترديدك الكلام في اذن المخاطب حتى يفهمه. يعني ايه؟ ان انا اجي كده اقرب لودن حد وانا بتكلم فاردد الكلام واعيده عشان ايه يفهمه. اصل كلمة القر، قر الدجاجة هو صوتها اذا قطعتهم، صوت الدجاجة نفسه لما بيكون لها ايه تقطيع كده معين، كلنا عارفين صوت الدجاجة وهي بتعمل الصوت ده القرقرة دي. والمعنى هنا ان الجن بيقذف الكلمة اللي هو سمعها دي من الحق الى وليه الكاهن ويسمعها له في أذنه، فتسمعها الشياطين كما تفعل الدجاجة بصوتها فتتجاوب صواحبها معها، تشاركها نفس الصوت. كله يقعد ايه بقى قرقرة الدجاجة دي، خلاص. يعني هو بيخطف كلمة وبعدين يقولها بقى في أذن الولي اللي هو الولي هنا ايه الصاحب والحبيب والحميد. مين وليه هنا؟ وليه في الكفر، في الشرك بالله، الكاهن، خلاص. فلما بيقول له الكلمة دي الشياطين بتبقى يعني موجودة، فبتسمع الشياطين بتبتدي ايه تنشر الخبر اللي هو قاله ده اللي ممكن يكون فيه شيء من الحق ويصل الى غيره. طيب إضافة أيضا إلى أن العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن الجن حينما يسترق السماء بيكون إيه يعني متسلقين كده فوق بعض، قد ينبلغوا إلى السماء، فممكن يسمع كلمة وبعدين يقولها للجن اللي تحته، فيسمع الكلمة فيجي يقولها اللي بعديه يقول له إيه، يقولها له بالكذبة لحد ما تنزل تحت إلى الأرض، يبقى إيه في أكثر من 100 كذبة لحد ما توصل له. يبقى الولي هنا يبقى الجن أخوه بقى في الكفر أيضا اللي بيسترق السمع، فده يخبر ده وده يخبر ده كغلغلة الدجاجة بالظبط، نفس صوت الدجاجة لما بتعمل صوت وإيه الباقي يقعد يقول إيه، يعمل نفس الصوت كده لما الدجاجة تحس إنها هي اللي واحدة منهم تقوم عاملة صوت فالباقي إيه يقلدها في نفس الصوت. فهو يسمع الكلمة من الحق من السماء ويسترق السمع فيقولها للجني اللي تحته واللي تحته يقولها وهكذا لحد ما توصل بإيه بمية كذبة تقريبا يعني. أيوة جزاك الله خير يا إيمان. خلاص إلا من استرق سمع فأتبعه شهاب ثاقب أذن سورة الصفات متهيألي، لكن فعلا الآية دي سورة الجن الإيمان جابتها دي، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. خلي بالكم إن هم كانوا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا أخبار السماء وبيعرفوا الأخبار وينزلوا يقولوها للكهان، والكهان يخبروا الناس بقى بأمور غيبية عن طريق ايه، عشان مش هو بيعلم الغيب، لا عن طريق ايه استراق السمع. لكن بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الامر بقى صعب جدا عليهم، لان كل من يحاول ان يسمع بيقذف بشهاب فممكن يصيبه ويموت، وقد يستطيع ان ينقل كلمة واحدة زي ما الحديث هنا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح، ينقل كلمة واحدة فتنتقل الكلمة من جني إلى جني أو إلى الكاهن وبعدين يبقى معها كذب كثير، فممكن يبقى في كلمة صح وكلام في النص كتير كذب. بالضبط زي ما بقول لكم كده يا غالية، إن هم كانوا يستمعوا قبل ذلك، ولكن غير بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن إتيان الكهان والأحاديث الواردة في إتيان الكهان من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما لا دي من سأل كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، والتانية حديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، نهينا عن ذلك. خلاص خلي بالكم إن ممكن الشخص يذهب إلى الكاهن وهو قاعد، وده بيحصل يا جماعة، وهو قاعد معاه بتلاقي ان الكاهن ده بيخبره بايوه انت فلان اللي ابوك فلان اللي جاي من حته فلانيه قبل ما تيجي اتكعبلت وانت ماشي في الشارع الفلاني، وبعدين انت كنت كلت معرفش ايه كذا. ليه بقى الشياطين عماله تخبر بعضها؟ خلاص والجن ياتي ايه عند اذن هذا الكاهن وهو قاعد مع هذا الشخص يقرقر في اذنه زي قرقره الدجاجه كده، ها، وبعدين ايه يوحي له بهذا القول ويقول له ده حصل كذا وكذا وكذا يمليه، فالراجل الكاهن ده يتكلم بهذا الكلام، ولما يتكلم يعني بهذا الكلام وبعدين ايه يعني يخلص معاه كذب بقى، فالراجل ايه ده بيقول ان انا فلان وان ابويا فلان مثلا وان انا قبل ما اجي حصل لي موقف الفلاني وكذا وكذا، الجن ياتي له باخبار وشافها، ده يكون فتنه ليه لان هو بيظن ان هو يعلم الغيب، وبعدين بقى يجي له كلام في النص والله انت معمول لك سحر كذا والسحر موجود في مكان معرفش مين واللي عمل ابن عمك، يدي له بقى ايه كذب في النص قد كده كلمه مثلا حق وكذب معها كثير كما يفعل الجن بعضهم مع بعض. يعني هو يخبر اخوه الجني فالجني تاني يقولها بكذبه ويزود عليها ويزود لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فيخلطون فيه باكثر من 100 كذبه. فتلاقي الناس ركزت بقولك لا ازاي ده قال لنا كلام صح، انتوا يعني مركزين في حاجة واحدة مثلا قالها صح وسايبين الكذب بقى كل الكلام الكذب ما يفتنا. فهنا الصحابة حبوا ان هم يستوثقوا ويستفهموا ويستوضحوا الامر اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا له ان فعلا بيقولوا كلام بيكون صح، فالنبي وضح لهم حقيقة هذا الامر ويعني ماهيته ازاي بيحصل الموضوع ده، وفي نفس الوقت يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان كلام الكهان ده فعلا ليس كلام يعتمد عليه وليس بحق بل هو باطل، ده بالاضافة الى النهي اللي ذكرناه في إتيان الكهان. طيب حديث معنا بعد كده الباب اللي معانا باب المعاريض عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحاد الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجشة أو أنجشة ويحك بالقوارير. لو انتوا طبعا فاكرين الحديث ده درستوه قبل كده هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يعني الجمال كده بطيئة في السفر فحينما تطئ يحدو الحادي يعني يقول كده النشيد أشبه بالمواويل. الشخص ده كان اسمه أنجشة أو أنجشة. الشخص ده كان له صوت طيب وجميل وكان بيحدو بالجمال اللي هي أو الإبل اللي عليها النساء، كان مسافر النساء اللي كانوا في هذا السفر. فلما يعني أنشد بهذا الصوت الجميل أسرعت الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا أو ويحك بالقوارير أو رفقا بالقوارير، يعني كان في روايات أخرى لهذا الحديث. الباب هنا اسمه باب المعاريض. المعاريض إن أنا أعرض عن شيء يعني لا أذكره بحقيقته، ولكن يعني إيه يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم التعريض كان في إيه؟ أنه سمى النساء بالقوارير. الكنية هنا للنساء كانت القوارير، كنا عن النساء بالقوارير. ولما تكون النساء قوارير ده يعني ايه؟ ده الاصل بقى يا جماعة، الاصل في النساء يعني طبعا رقة الطبع ويعني ضعف البنية، ويعني النساء تشبه القوارير في الرقة واللطافة وزي ما قلنا ضعف البنية. فالمفروض ده النساء يا جماعة، يعني هو ده المفروض ان المرأة بتكون رقيقة كده وضعيفة ومستكينة مش مستوحشة بقى وعضلات وفردة نفسها وما شاء الله صوتها قد كده ومحدش يقف قدامها. فيعني احنا نعرف يعني ان ده الموضوع المفروض يعني ايه دي تكون صفات النساء، فنحاول ان شاء الله يعني نحاول نتصف بيها، يعني ضروري يعني ده مهم ان احنا نتصف بالصفات دي ان شاء الله، دي الفطرة يعني ده اللي يصلحنا. فخلي بالكم بقى ان لما الابل بتسرع في السير طبعا ده بيكون صعب، يعني الهودج عامه يعني ووجوده كده فوق ظهر او سنام الجمل القعده نفسها صعبه جدا، فلما يبقى في سرعه ممكن ايه تسقط المراه، ما تتحملش الجري ده لا تتحمله. للاسف فعلا يا امان واكثر من كده اللهم المستعان. بقى الموازين انقلبت، الفطر انتكست، فتلاقي النساء تستوحش تسترجل والرجال بمعرفش بيحصل حاجه تانية تلاقيهم كده تستأنس مع حاجه غريبه يعني سبحان الله. فيعني ده يعني من العقوبات جد من الفطره. طيب زي ما قلنا هنا المعاريض كان في ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض بلفظ القوارير عن النساء، والمقصود يعني ان النساء رقيقه لا تتحمل شدة السير. وخلي بالكوا ان في تفسير تاني في الحديث في رفق بالقوارير ان صوته كان جميل وحسن، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم خشى على يعني قلوب النساء لان المرأة تتأثر بالصوت الجميل، ودي برضو طبيعة في النساء، يعني كما قال النبي انتن صاحبات يوسف. لما كانوا بيقول يعني عائشة رضي الله عنها بتقول يعني بلاش ابو بكر يا ام لانه كان كثير البكاء و لا يسمع يعني لا يكاد يسمع الآيات من صوت بكائه، فيعني خلي مني يا أم. ساعتها تقريبا كانوا طلبوا أبو موسى الأشعري على ما أظن أو أحد الصحابة يعني اللي صوته جميل، فالنبي قال أنتن صاحبات يوسف يعني بتحبوا الجمال في كل شيء حتى الصوت. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم العلماء في تفسير هذا الحديث يعني أخشى على قلوب النساء من هذا الصوت الحسن أن يفتن به، فقال له إيه ويحك بالقوارير أو رفقا بالقوانين. طيب الحديث اللي بعده في نفس الباب هنتركه يعني مش لا داعي له هنا، هناخد الباب اللي بعده على طول، باب من هذا زقاقا او طريقا. الحديث اللي معانا عن البراء ابن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة او هدى زقاقا او قال طريقا كان له عدل وعتاق نسمة. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ من منح منيحة، المنح هو العطاء، المنحة يعني عطية، منيحة يعني هنا ايه بمعنى عطية، والمقصود بها ايه؟ منحة اللبن، يعني هيمنح غيره ناقة او شاة وقت من الاوقات ينتفع بلبنها وبعدين يرجعها له ثم يعيدها. خلاص، يبقى كلمة منيحة دي المقصود بيها ان هو هيعطي غيره عطية عبارة عن ناقة او شاة، يحلب الناقة ويحلب الشاة مثلا، يقول له خدها عندك شهر او شهرين او اسبوع مثلا ايا كان الوقت انتفع بلبنها من العطاء يعني. وكذلك اذا اعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها. يعني البعض قال لك ايه، ان برضو لو هو يعني اعطى هذا الرجل صوف الشاة نفسها او الناقة دي او الوبر زمان يعني وقت معين ينتفع بيها شتاء مثلا برد وبعدين يرجعها له تاني، طبعا ده مش هيكون هي حية اكيد، يعني بعد ما ماتت واخد منها هذا الصوف او هذا الوبر فيعطي هذا لغيره لينتفع به ثم يردها. لكن في يعني علماء ردوا على هذا الكلام وقالوا ان هي ما تكونش منيحة الا ان تكون شاه، يعني شاه لها لبن وهو هينتفع بهذا اللبن مش الصوف بتاعها. خدين بالكم من الفرق؟ يعني احنا قلنا منيحة يعني هيعطيه الناقة دي او الشاة دي عشان ينتفع باللبن ويحلبها، يعني ويحلبها مثلا وقت من الزمن ينتفع باللبن بتاعها لمدة اسبوع او 10 ايام او شهر او اكثر في وقت محدد وبعدين يرجعها تاني لصاحبها. فمن العلماء من قال ايه، ممكن كمان يكون المنيحة ده يشمل ايه الصوف والوبر، لو هو خد شوية ينتفع بيه ورجعه. فردوا عليهم وقالوا لهم لا ما يكونش كده، يعني ما تكونش منيحة الا اذا كانت فعلا شاة لها لبن. المنيحة عند العرب على وجهين، المنيحة عند العرب على وجهين، كلام موجود عندنا في الملزمة. اول وجه عندنا ان يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاه ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها. المعنى الثاني هو ده اللي احنا ذكرناه في أول الحديث وقلنا ده معنى منيحة. أمال المعنى الأول ده إيه؟ قالك ده عند العرب لما يقولوا كلمة منيحة دي المقصود إيه؟ إن واحد يعطي غيره إبل أو شاه ليه خالص، يقول له خد الإيه الشاه دي، خد الخروف ده ليه، خد الجمل ده ليك، خلاص دي بيقولوا عليها منيحة. او زي ما قلنا في المعنى الاساسي عندنا للحديث ان هو يعطي الناقة دي او الشاة وقت من الزمن ينتفع بحلبها ثم يردها يرجعها له تاني. طيب او هذا زقاقا، الزقاق يعني الطريق. طب يعني ايه هذا زقاقا؟ يعني الشخص التائه يدل على الطريق. يعني مقصود هنا عندنا من دل الضال او الاعمى على طريقه، شخص تائه مش عارف الطريق، شخص اعمى مش شايف فهو بيحاول يساعده ويهديه الى الطريق، يقول له امشي يمين امشي شمال الطريق مثلا هكذا. فيعني هي دي هذا زقاقا. طيب ده لي اجر ذكروا هنا الحديث، الشخص اللي بيمنح منيحة ده زي ما قلنا وشرحنا، أو بيهدي غيره الطريق سواء كان شخص تائه أو أعمى. النبي قال إن هو له جزاء، كان له عدل عتاق نسمة، عمله ده هيعدل عتق رقبة، نسمة ليه النفس أو الروح. يعني كل ما ذكر زي ما قلنا من هذه الأعمال له أجر فيها زي بالضبط اللي أعتق نفس. وهنا وجه الشبه بين يعني هذا وهذا، نفع الخلق والإحسان إليهم، إن هو نفع الخلق لما منح هذه المنيحة، ونفع شخص آخر لما هدى إلى الطريق. فكذلك الشخص اللي بيعتق رقبة يعني يحسن إلى هذه الرقبة بأن هو يعتقها وينفعه بهذا العتق. فهنا يعني اجتمعوا في هذا الأمر اللي هو نفع الخلق والإحسان إليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن له من الأجر مثل ما مثل الشخص الذي يعتق نسمة. طيب حديثنا معنا بعد كده في نفس الباب، حديث أبي ذر يرفعه، قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه. طيب كنت بسألكم عن بداية الحديث عن أبي ذر يرفعه، قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه. حديث ده أبو ذر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي، يعني كان فيه تردد ما بين إن هو مرفوع ولا موقوف، فقالك لا أعلمه إلا رفعه، يعني هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي معنا قال إيه بقى اللي بيقوله أبو ذر رفعه إلى النبي؟ قال إفراغ لأخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضلة صدقة. هنا ذكر أكثر من عمل وعده من الصدقات. أول حاجة عندنا إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. المقصود هنا إيه؟ الأخ، يعني الأخ في دلوك. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، إحنا برضو خدناها قبل كده، حد يقولي معناها إيه؟ المقصود بها إيه؟ طعام الطعام. طب طعام الطعام هي تشبه بصيغة الدلو، تفتكروا؟ أيوة الماء، نعم سخية بالذات الماء خير بالذات كده. يبقى المخلينة سخية، إعطاء غيره الماء، هو ياخذ من الماء اللي معاه في الدلو ويصب غيره ويكفيه. طيب ده من يعني عده النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات صدقه. ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقه، الواحد يتصدق على غيره بهذا انه بينفعه. هي الصدقه ايه؟ بذل النفع الى الغير، هو بينفع غيره. فالنفع ده معنى واسع جدا جدا، مادي ومعنوي، والمادي بيشمل امور كثيره، يعني بذل المال الى يعني بذل الماء، بذل الطعام، يعني كل بقى ما ينفع الغير. هنا بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف يعني ما عرفه الشرع وحسنه، طبعا التعريف ده انتوا اكيد حافظينه اكثر من يعني ذكر اكثر من مره في اكثر من موضع. والمنكر ما انكره الشرع وقبحه. هذا ايضا يعد من الصدقات لانه يدفع به غيره، ولما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ينتفع المجتمع كله، هيحيا بشرع الله وبدين الله. وتبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني التبسط بقى والانبساط في وجه غير طبعا، يعني اخذت يكسر يعني من حديث، واحنا عارفين طبعا الكلام عن التبسم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم، ويعني لدرجة ان احد الصحابة قال لم اره الا باسما. طيب يعني اظهار البشاشة والبشر اذا لقيته، لقيت يعني اخوك المسلم، هذا امر تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة. الإماطة هي إيه؟ الإماطة يعني الإزالة أو التنحية، إن أنا بيكون في أذى في الطريق فينحيه جانبا، يزيله من طريق المسلمين. وطبعا أنتوا خدتوا باب يعني في إماطة الأذى، في أحاديث واضحة في هذا الأمر. هنا بيقول الإماطة هتكون للحجر، سواء كان الشيء اللي بيعترض طريق المسلمين ده حجر أو شوك يؤذي غير من المسلمين، يؤذي أخوه. العظم اللي بيكون في الطريق وهو أيضا يعني له يعني حدة، بيكون حاد ممكن يؤذي يجرح، كل ده لما الإنسان يزيله من طريق المسلمين يكون له صدقة. وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة، زي ما كنا لسه نتكلم في الحديث اللي قبله، إرشاد التائه إلى الطريق الصحيح، وده هيكون بالزاي اللي هي بمعنى إيه؟ الدلالة والإرشاد. ما الهداية عندنا إيه؟ نوعين أكيد طبعا تعرفين موضوع الهداية، الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، ده فيما يتعلق بالله عز وجل. ولكن المعنى اللغوي الأصلي الهداية، كلمة هداية الدلالة والإرشاد، فإن هو يدل غيره ويرشده الطريق الصحيح. شخص تائه لا يعرف الطريق فده أيضا يكتب له عند الله عز وجل صدقة. يعني هنا المقصود أن كل ما ينتفع به، أي نفع إنسان بيبذله إلى غيره، من فضل الله عز وجل وواسع كرمه أن يكتب له صدقة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. طيب الحديث أو الباب اللي معنا بعد كده، باب من كمها أعمى. باب من كمها أعمى، حديث اللي معانا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. شوفوا بقى وعيد لعن، يعني إيه كمها أعمى؟ يعني أضله عن الطريق الصحيح. يعني هو رجل بيشوفش، يعني كمها أعمى، الكمة هو أصل العمى، فهو بيعميه، هو رجل مش شايف أصلا، وهو يضله أكثر استهزاء به أو لأي غرض كان. وفي ناس بتفرح بالحاجات دي، تستهزئ وتضحك وتسخر، ممكن يقول له امشي من هنا كده، خليك ماشي على طول عشان يقع يتكعبل والناس ايه تضحك وتنبسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله، يعني شوفي بقى الوعيد باللعن، عارفين اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. السلام عليكم. سامعين كده؟ طيب احنا كنا بنتكلم في باب من كمها أعمى، اللي هو بيعمي هذا الأعمى عن الطريق، يعني بيضله عن الطريق الصحيح، زي ما قلنا لغرض يعني شرير في نفسه يؤذي، أو يعني غرض السخرية والاستهزاء والضحك. فهذا الشخص عقوبته أن الله سبحانه وتعالى يلعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، زي ما درسته قبل كده بالتفصيل. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب عقوبة البغي. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن عبد العزيز. بس الباب اللي هناخده دلوقتي باب الحسد، في الباب اللي قبله لا اتركوه خلاص، يبقى ندخل على طول على باب الحسد رقم 400 352. طيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولياء يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن الولاية الخاصة به يعني من أولياءه وأحباؤه والأقرباء إليه يوم القيامة يكون الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم المتقون، هم دول أقرب الناس إليه. يعني موضوع شوف الباب باب الحسب، يعني موضوع مش متعلق بأنساب، ولكن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأولياءه وأحبابه ولا يشفع فيهم المتقون أهل التقوى. وإحنا عارفين التقوى، التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، وهي الإيمان بالتنزيل والعمل بالتنزيل والإيمان بالجليل والاستعداد ليوم الرحيل، كما عرف العلماء بأكثر من تعريف. ولكن المقصود أن الشخص اللي بيتصف بصفة التقوى هو ده اللي يكون من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهم دول أحق الناس بشفاعته وأن ينصرهم في هذا الموقف العظيم. ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: وإن كان نسب أقرب من نسب، يعني ممكن يكون حد قريب ليا جدا بس مش تقي. مثال أعظم مثال وأوضح شيء أبو لهب عم النبي، زي ما كنا بنقول عم النبي أبو لهب رغم أنه هو من أقرب الناس صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينفعه بشيء ولن يكون من أولياء النبي يوم القيامة، وإن كان نسب أقرب من نسب. ده معنى هذه الجملة، ممكن يكون شخص بعيد ولكن في النسب يعني، ولكنه أتقى، فهيكون ده هو ده اللي من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى لو في حد أقرب منه ولكنه ليس يعني أتقى منه أو ليس بمؤمن أصلا زي أبو لهب زي ما ذكرنا. يبقى موضوع يوم القيامة متعلق بإيه؟ مش بالنسب ولكن بالتقوى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. هنا بيكلم مين؟ بيكلم أهله وعشيرته وصلة أرحامه. بيقول يعني يوم القيامة ما يجيش الناس، بين كل واحد يحمل عمله الصالح معه، العمل اللي هو هينفعه في الآخرة، وتأتوا أنتم يا أقربائي أو يا أهلي تحملون الدنيا على رقابكم. يعني إيه المشكلة؟ إن أنتوا بعيد عن دين الله عز وجل، مفيش تقوى، ولكن كل واحد يأتي بإيه؟ بما كان متعلق به في الدنيا. وإحنا عندنا حديث مثال يعني يمثل هذا لو تفتكروه، اللي هو: إلى ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته. لو تفتكروا الحديث ده كنا خدناه قبل كده، اللي بيحمل جمل واللي بيحمل كل واحد بيحمل شيء لم يؤدي حقه ولم يؤدي زكاته. المقصود يعني ان هو ايه، ما يقدم في الاخرة مش هيكون معاه العمل الا يوصله الى درجة التقوى، ولكن الدنيا هي التي ستكون، لان هو يعني سخر نفسه لهذه الدنيا فلن يعني ينتفع بعمل في الآخرة. فبيقول ما يجيش بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما يجيش الناس بالأعمال الصالحة وبعدين تؤتوا أنتوا يا أهل النسب وأهل الصلة بالدنيا وبعدين إيه تقولون يا محمد، يعني أنقذنا يا محمد أو إيش فعلنا، أو يعني يستشفعوا بقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو يسألوه أن ينصرهم في هذا الموقف وهم معهمش عمل صالح ينفعهم. ده يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون يا محمد. فبيقول لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيرد عليهم في هذا القول ايه: فاقول هكذا وهكذا لا، يعني ايه واعرض في كلا عطفين. عارفه لما واحد يقول يعني يكون حد قدامه عايز منه حاجه فهو يقول له لا او يبص الناحيه الثانيه، ده بالظبط كده. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو ايه، يقول لهم لا، يعني لن اشفع لكم او لن انفعكم بشيء، ويعرض عنهم يعني الى الجانب هذا الجانب وهذا الجانب، رافضا أن يعني يفعل لهم شيء لأنهم لم يأتون بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. ما فيش تقوى، والولاية يوم القيامة ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التقوى. طبعا الحديث يدل على عدم الاتكال على الحسب والنسب والحث على العمل الصالح، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخاطب يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، وغيرها يا فلان اعمل فلن أغني عنك من الله شيئا. فيعني المقصود أن الذي سينفع الإنسان يوم القيامة عمله وليس حسبه ولا نسبه، إن كان قريبا من أحد الصالحين أو الأتقياء حتى لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلن ينفع هذا النسب بشيء. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. المرة الجاية نسمع قولوا بهذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.